والآن المشكلة في التطبيق. هذه قواعد صحيحة لكن التطبيق خاطئ. مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، طيب قاعدة صحيحة لكن تطبيقهم لها غير صحيح، فإنهم يطبقون الكفر التكفير على من لم يصدر منه ماذا؟ الكفر. ويشترط لتطبيق هذه القاعدة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هذا الأمر مكفرا بالإجماع كما ذكر الشيخ هنا وسمعتم قبل قليل الشيخ عبد اللطيف. وثانيا أن ينطبق هذا الأمر على الرجل الذي يصدر عليه التكفير بأن يكون قد باشر هذا الأمر الإيش؟ المكفر. والأمر الثالث أن يرجع إلى ماذا؟ لمن؟ إلى العلماء الربانيين الذين يحسمون هذه المسائل.